الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما الحكم في اثنين تزوجا وجلسا مع بعض قرابة 3 أشهر ثم صار خلافات وهي تريد الطلاق الآن؟ تقول: إذا تم الطلاق ما الشيء الثابت لي وما الشيء الذي يجب علي إرجاعه إلى أهل العريس؟ الحمد لله رب العالمين. الجواب: أنا أتمنى أن لا تصل الحال بينكما إلى الفرقة بالطلاق، وأتمنى أن تصلح أموركما فيما بينكما بالحوار الهادف والنقد البناء والإيثار والتضحية وتقديم حق الطرف الآخر على حقك، وأتمنى في الحقيقة أن تتعوذ من الشيطان الرجيم، فإن الشيطان له دور كبير في الحرص على التفريق بين الأزواج، لأنه بذلك يهدم البيوت الإسلامية، وهو حريص على التحريش فيما بين الزوجين بما يقدر عليه وما آتاه الله عز وجل من القدرة والطاقة. في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهما. وفي صحيح الإمام مسلم أيضا من حديث جابر رضي الله عنهما، جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه يفتنون الناس، فأدناهم منه منزلة أعظمهم للناس فتنة. قال: يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فعل كذا وكذا، فيقول له الشيطان: ما فعلت شيئا، حتى يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. قال: فيدنيه منه ويقول: نعم أنت. قال الأعمش: أراه. قال: فيلتزمه. فلا تحرص أيها الزوجان المباركان على حل مشاكلكما بآخر الحلول الذي هو الطلاق، بل تفاهما فيما بينكما وتناصحا ويسرا ولا تعسرا، وتشاورا في أمركما، وليتنازل بعضكما عن شيء من حقه، وقدم مصلحة البقاء الأسرة، وارحم أهليكما، فإن هذه الفرقة تؤثر على والديكم وإخوانكم وأخواتكم وأسركم، فابحثوا بارك الله فيكم عن طريق آخر غير الطلاق. حتى ولو ذهبت لأهلك فترة من الزمن، لعل الأجواء تصفو، ولعل النفوس يخرج ما فيها من الغيظ والغضب، فلا تقررا شيئا وأنتما في حالة الغضب، فإن الغضبان دائما تكون قراراته مجانبة للصواب. فأنا أسأل الله عز وجل أن يؤدم بينكم الألفة والمحبة، وأن يكفيكما شرور أنفسكما وتسويل الشيطان وتحريشه، وأن تعود المياه إلى مجاريها في العلاقة بينكما. فإن لم تستطيعا بأنفسكما أن تحلا هذه المشاكل التي بينكما، فامتثلا قول الله تبارك وتعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. فلا تستعجلا في أمر قد جعل الله عز وجل لكما فيه سعة، ولا تضيقا على أنفسكما، وإني لمتأكد أنكما ستندمان إذا وقع الطلاق ولو بعد حين. فالحلول كثيرة والأبواب مفتوحة، ولكن علينا أن نبحث في حل مشاكلنا بالهدوء والتروي والنظر في المآلات ودراسة العواقب، حتى تكون قراراتنا صائبة بعيدة عن حظوظ النفوس والهوى والشيطان والتعصب. فإن لم تجدا طريقا لحل هذه المشاكل فإن آخر العلاج الكي. فإذا لم تجدا حلا لمشاكلكما بالحوار الهادف وبعث الحكمين، فحينئذ آخر العلاج الكي. فإذا كانت الفرقة من طرفك أنت، فهذه الفرقة تسمى خلعا، ومن المعلوم أن الخلع عوض تدفعه الزوجة طلبا للفراق، وعليك بعد الخلع حيضة في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى، واختاره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، لأن المتقرر عند العلماء أن الخلع فسخ وليس بطلاق، والمتقرر عند العلماء أن كل فرقة مبناها على الفسخ فإن عدتها حيضة. وأما إذا كان هو الذي طلقك ولم تطلبي أنت الطلاق أو طلبتيه وباشر هو بالطلاق فإنها تكون طلقة رجعية إذا لم يسبقها شيء من الطلاق. فإن كنت من ذوات الأقراء أي الحيض فعدتك ثلاث حيض، لقول الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فإذا أراد أن يرتجعك في هذه العدة فهو أحق برجعتك من وليك، فيشهد على رجعته رجلين عدلين، لقول الله عز وجل: وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. ولا حق له في ارتجاع شيء مما أعطاك من المهر أو الأثاث، لأنه داخل تحت تملكك وأنت لم تطلبي الفرقة. لكنني أسأل الله عز وجل ألا تصل الحال بينكما إلى الطلاق، وحاول أن تحل مشاكلكما بالحوار الهادف البناء والنظر إلى أصل المشكلة، وعليكما بتصغير المشاكل لا بتضخيمها والنفخ في كيرها، والله أعلم.